البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية مدام سميحة أيوب. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ومدام نجوى إبراهيم أهلا بالتلفزيون كله. أهلا بيك. شنطكم دي؟ أيوة. مين معاكم؟ معانا حمدي أحمد وعمر خرشي. أهلا أستاذ عمر. أهلا بيك. الله، أمال فين الجيتار؟ أعمل إيه يا سيدي؟ سأرقر كسر. أنا أرقر. مين أرقر؟ عبد السلام محمد. على فين إن شاء الله؟ مسافرين على لبنان واليونان وإيطاليا. شغل؟ لا، رحلة. رحلة؟ أيوة، رحلة عمر. مع ألف سلامة. رحلة عمر. رحلة عمر. تأليف حسين رشدي. إخراج عبد الستار بدوي. الحق عليا اللي جايبه معايا شويه عيال. ما تمد ياد انت وهو وراك يا معلم. اهو المركب هتقوم وانتوا على قلبكم مراوح. ايوه على الرمم يا جدعان، اتحرروا شويه. اي اي اي اي كده برضو يا معلمه. والمرسب والعباس نروح. والمرسب والعباس نروح يا قرقر استرد. ده انت هسافر بلاد بره. اموت في بلاد بره. خيوبا عليا لو خدتك معايا تاني. الله، امال فين السكرتير؟ راح يجيب المزاج. اصله نسيه. يبقى مفعش سكرتير. اهو اهو اهو جاي اهو يا معلمة. ايه واقفين كده ليه انت وهو؟ مستنيين سعادتك. كنت ناسي المعسل يا فالح. وانت ما تنبلش بقك فولي. اي اي اي والمرسب والعباس نروح. هو اني اللي فتنت؟ قولي حدايا اخبارها ايه؟ جاي ورانا. عدت سليمة. تفكر كنا بنجيبه معسل بصحيح؟ امال ايه؟ كنا بنطمنه على الحدية. حلاوتك يا سنقر. لا تنفع سكرتير. الله، امال المفاتيح فين؟ أقوم يا أبطال. يا سلام، مش عارف من غيرك كنت أعمل إيه يا عم عثمان. ما تقولش كده يا أبطال، أنا اللي من غيرك نعمل إيه؟ طب نولي. جاهز. او على فكرة ابطال، انت يلزمك شوية بنطلونات جداد، والاسبلايت كمان عايز يتغير. في بيروت انا اشتري لك شرايط قصب جديد. عثمان. نعم. احنا بقالنا كام سنة مع بعض؟ صلى على النبي يا ابطال. اكتر من 15 سنة. 16 ودي 17 من ايام ما كنت لسه تمام. من وانا لسه تلميذ، ومن يوم ما بقيت ربان وانت معايا. السنين بتمر زي الهوا. زي عروستنا ست البنات. هلا. محل فاني يا سيدي اسلم عليك. وبتشكرك قوي على العروسة اللي انت جبتها لها من فينيسيا. عاملة ايه؟ عايشة مع عمي من بعد المرحومة. يا خبر، اللبن زمانه فار. اهي الكابينة بتاعتنا يا نادي. الله، حلوة بشكل. ايه رأيك يا نادي؟ نادي. ايوة فات. هتفضلي مساهمة كده لامتى؟ من ساعة ما سيبنا مصر وطول ما احنا في ديزل وانت ساكتة. ممكن اعرف مالك؟ مفيش يا فات. انا مش بنت خالتك وبس، انا صاحبتك كمان. ممكن اعرف ايه اللي مضايقك؟ ابدا، تعبانة بس من السفر. من مصر لإسكندرية في ديزل تعب؟ قصدك قلقانة عشان سايبة البيت لأول مرة في حياتك؟ أيوة أيوة كده. طب ما أنا زيك، ثم إنك على الحالة دي بقالك مدة من قبل ما نفكر خالص في الرحلة دي. هي إمتى المركب هتتحرك بقى؟ حسب الميعاد فاضلها ربع ساعة. إحنا طالعين الرحلة دي نتفسح ونشوف الدنيا، ولا طالعين نبوز ونزعل؟ أنا ما كنتش عاوز أسافر. عارفة يا ستي، ولولا أنا اللي أقنعتك وأقنعت خالتي ما كنتيش لا رايحة ولا جاي. أنا وافقت على الرحلة دي عشان عشان إيه؟ عشان حاجة واحدة بس. حاجة إيه؟ عشان أبعد عن مصر. نادي، في حاجة مخبيها عني؟ متأسف. حضرتك مين وعاوز إيه؟ أنا يظهر غلطت في الكابينة، متأسف. يا ريس، يا ريس. أيوة فهم. لو سمحت كابينة القائد فين؟ حسن أبطان تعال معي. عثمان. يا عثمان. أيوة. الأستاذ عايز يقابل الأبطان. إيه، نقول له مين يا فندم؟ أحمد راشد. واحد اسمه أحمد راشد عاوز يقابلك يا أبطان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. أهلا. تفضل تفضل. متشكر. عثمان فندم، عصير أناناس أوام هنا. هلا. أهلا وسهلا. أهلا. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا يا فندم. أول مرة تسافر بالبحر؟ ها؟ أيوة. إن شاء الله تنبسط وتكون رحلة موفقة. إحنا حاجزين لك كابينة لوكس. متشكر جدا. أنا مش عاوز أتعبك أو أتسبب لك في أي إزعاج. لا بالعكس، أي خدمة، تحت أمرك. رجال الأعمال لازم نريحهم ونكسبهم كمان. اتفضل يا أستاذ أحمد. الأناناس. متشكر. براوة عليك يا سونقر. ايه رأيك يا معلمة؟ قلتلك لازم كوارع يسافر. طعم مسكو حلو معاه. ايه كلام فير، لكن الهبشة بصحيح مع الحداية. سكرتير بصحيح يا سونقر. ستاند باي الماكينات يا أبطان. الدمان في النص. الدمان في النص. في النص الدمان. تعالي يا نفوسة، تعالي شوف ابنك وهو راكب البحر. حلوة دي. انت اول مرة تسافر في البحر؟ وغلاوتك عندي اول مرة. انت قلت اسمك ايه؟ محسوبك شكري. نتعرف بالاستاذ. استاذ ما كنا حلوين. على العموم لم بأس. اخوك أرقر. أرقر؟ ده للناس الغاليين بس، ولا عايز الرسميات؟ لا لا لا لا. ايه رأيك يا أرقر ناخد لك صورة؟ تصويرة؟ الأخ بيشتغل في المحافظة؟ لا مرشد؟ لا أبدا. كده كده ممكن نتصور. طيب أقف أيون كده شوية. بقول إيه؟ هتبين أصل الملك ورايا؟ أيوة أيوة أيوة. بس الله الله. أمال فين الفوتوغرافيا؟ اهي. ولففها في الجورنال ليه؟ ايوه بس استنى بس، خليك واقف. ايون زي ما انت. تعالي يا نفوس، تعالي شوفي محروسك وهو بيتصور. ايون تمام كده. ما تحركش اهو. كمان واحده والنبي والنبي ما تلفهاش في الجورنال تاني. استنى شويه يا قرر. حلاوتك انت حفظت اسمي. ده احنا هنبقى اصحاب. امشي. البايلوت بيدخل على جنب يمين. ايه المركبه الصغيره دي؟ ده لانش المرشد. اسمع يا ابو الشكاريك. نعم. انت لوحدك؟ لا معايا طارق. صح. وهو فين؟ من اول ما حط رجله على المركب وهو موهوم وحاسس ان عنده دوار بحر. الله يسامح، قصدي يعني دوخه من البحر. شك شك. ايوه يا قرر. ابو دم تقيل اللي قلت لك عليه ده، اللي واقف مع ابو منشة اللي هناك ده. لا متشكر يا فندم، مشربوش. ده انا كنت وانا في سنك بشرب 5 علب سجاير، لكن دلوقتي يعني. يا ريتك تبطل شرب السجاير خالص. يمكن. طالب مش كده؟ ايوه. هشام صدقي تالتة سيطرة. فتحي بيه عبد الغني، يلغوها ما يلغوهاش بيه رسمي. حتى يوم ما اموت موصي يكتبوا النعي بتاعي كده: توفى الى رحمة مولاه فتحي بيك عبد الغني نجل عبد الغني باشا عبد المجيد وحفيد عبد المجيد بكر باشا. ايه فيها ايه دي؟ ابدا. يا اكسلانس، ده اتلغت الالقاب من هنا، والبكوية والبشوية بقت على البهلي. كل الناس الكبار دلوقتي بينادوا بعض فلان بي ترتم بي. تمام. في دي معك حق. يبقى انا يلي بي رسمي بامر ملكي اتنازل ليه؟ ايه صحيح اتطبقت علي القوانين الاشتراكية، لكن مش هيضلوا ياخدوا لقبي. هما مين دول؟ ولا بلاش. يا سلام، منظر اسكندرية من البحر جميل جدا. هي دي اسكندرية؟ كنت شفتها زمان، اللي ما يعرفش يقول عدس.

الحدايه اخبارها ايه؟ عايشه عايشه قبها في الكابينه واحنا نايمين على الارض. اطمنت على اللي معاها؟ هيحصل. وهيعملوا ايه بعد كده يا جناب السكرتير؟ تكاتيك لغايه كده ماشي زي الفل. فين الشاي يا علا؟ افايا يا معلمه ورم من كتر الضرب، والمرشب والعباس ننزل المحطه الجايه. مدموزيل نادية، يا صباح النور. أمال فين فاتن؟ هتفطر في الكابينة، تعبانة شوية. تحبي أجيب لها دكتور المركب؟ مش سيه، هو مجرد إرهاق. أيوة يا فندم، تأمري بإيه؟ الله الله الله، إيه الأشكال دي بقى؟ بتسقف لي؟ هي فاكرة نفسها في قهوة كتكوت؟ أيوة يا هان، تفضلي. إيه ده؟ ده المينية يا هان. ها؟ ما أنا عارفة. تأمري بإيه يا فندم؟ هات شاي. حاضر يا فندم. اسمع شاي كشري. حاضر يا فندم. اسمع. أيوة. يكون في كوباية. حاضر يا فندم. يلا يلا يا بطاطا شيل الزبالة دي. حاضر يا معلمة حاضر. ارميها البحر. حاضر اهو. الله الله الله الله الله الله. ايه اللي عملته ده؟ دي الزبالة جت علي. الهوا رجعها يا معلمة. الهوا ده وحش خالص. زك هوا لما ينتش ضلوعك يا بعيد. قوم فز انده بيت الرجال. عاوزاهم ليه يا معلمة؟ اروح ولا ما اروحش؟ مش واجب برضو نفهمهم هيعملوا ايه في بيروت يا حضرة السكرتير؟ اروح ولا ما اروحش؟ طمني، انا فهمتهم على كل حاجة. عارفين هيشتروا ايه؟ اروح. ايوه عارفين. ما اروحش ولا اروح. حددت مكان المركب على الخريطة يا يحيى أبطال؟ أيوة فندم. وريني كده. يا احنا مفروض نكون هنا الساعة 2، متأخرين 30 دقيقة. زود السرعة شوية عشان نوصل بيروت في الميعاد بالظبط. حاضر يا فندم. أنا شخصيا ما يعجبنيش اللي بيعملوه الشبان الأيام دي. ليه بس يا فتحي بيه؟ هو احنا ما كناش شباب؟ لكن عمرنا ما كنا منحلين زي شباب الايام دي. قصدي بعضهم. ليه دايما بتهاجمونا؟ ده يعني بدل ما توجهونا؟ ايه بس اللي مش عاجبك فينا؟ انا مش قصدي عليك انت بالذات، كل حاجه. لا بالتحديد عشان يبقى كلامنا موضوع. اتكلم بصراحه يا ناديه؟ ها؟ اتفضل حضرتك قول رايك. بس ما تسرحيش وتسيبينا. لا ابدا، انا معاكم. الشباب ومشاكله بتهمني، تهمني جدا. ايه بقى الحكمة ان شبابنا يقلد شباب الخارج في اللبس الهزق والمناظر المسخرة؟ طب كام في المية من الشباب بيلبس هزق وشكله مسخرة؟ كتير. ما ظنش، انا في الجامعة وشايف وحاس والله نسبة ما تزيد عن 5%. يا ريت جت على المظهر واللبس. خلينا اعمق، الجوهر، التصرفات، الرجولة، الأخلاق. الأخلاق، برافو عليك يا أنسة نادية. نتكلم عن أخلاق شبابنا. وحنتكلم بالتحديد زي ما قلتي. تمام. علاقة الشباب ببعضه في الجامعة شكلها إيه؟ قصدي العلاقة بين الفتاة والشاب في الجامعة شكلها إيه؟ فيها الوحش وفيها الكويس، زي أي حاجة تاني، زي أي قطاع تاني من المجتمع. فتحي بيه، ما هو مش ممكن نفصل بين مجتمع الشباب ومجتمع الأسرة ومجتمع المدرسة ومجتمع الشغل، كلهم حلقات في سلسلة واحدة. كده هندخل في متاهات بقى والمناقشة مش هتأدي نتيجة. خلينا في سؤالي الأساسي، العلاقة بين الشاب والبنت في الجامعة النهاردة شكلها إيه؟ والله البنت اللي بتحترم نفسها تأكد إن علاقة زمايلها ليها هتكون محترمة. عن إذنكم. نادية رايحة فين؟ نادية. الله، هي قامت مرة واحدة كده ليه؟ أنا قلت حاجة غلط؟ أبدا. نكمل مناقشتنا. إحنا وصلنا لغاية فين؟ عن إذنك يا فتحي بيه. الله، هشام. الله الله الله، هشام. الله، هما مالهم كلهم بيجروا ورا بعض كده ليه؟ أنا قلت حاجة غلط؟ يا هانم مفيش داعي. لما تطلع الغداء ادينا الفلوس. لا يا أخويا، الفلوس في الكابينة. عمري استنى عندك لما اجيب لك الفلوس من الكابينه. مين؟ ايه مالك يا حداية؟ معلم سنقر، ايه اللي جابك هنا؟ وده برضو سؤال. استنى موزع السفراجي. خد يا زي الحال. نحمده، نعوز نطمنه على الامانة في الحفظ والصون يا معلم. نشوفوها. ياه، يعني هفتح الشنطة الكبيرة دي واقلب الهدوم كلها؟ زي بعض يا ستي، بلاش. سيبولي يكون في علمك، لو لعبت بديلك هنقطعهولك. عيب يا معلم، ما تقولش كده. بس انا كمان بفكرك بوعدك. وعدي؟ وعدي ايه؟ نسيت يا سنقر الشغلانة اللي قلتلي عليها في الكباريه. شغل بيروت يعني؟ وماله، ما يضرش، لما نوصلوا بيروت يبقى يحلها ربنا. معلم سنقر، انا جذفت وهربت الفلوس. انا عملت كده على اساس انك تشغلني ببيروت. ما قلنا هتشتغلي، ده انا مودي قبل منك 20 بيت وشرفك كلهم فلحوا. بس يعني تعدي من الجمرك سليمي وانا احقق لك كل احلامك، مش كده حداية؟ معلم سنقر بلاش حداية دي، انا اسمي فايزة يا معلم. لا لا لا، فايزة ده ايه كمان؟ ده لازم تغيريه. مش اسم مرصحي، مش خواجاتي، مش فوتوجينيك. شوفي لك اسم حلو كده فرنجي عشان تمشي في لبنان. خلاص امرك يا معلم سنقر، نستجزه بقى. مع السلامة. السلام عليكم. يا طارق، قوم يا اخي من السرير بقى، قوم بقى يا اخي. الله، تعبان والنبي تعبان. من ساعة ما المركب مسابت اسكندرية وانت نايم في الكابينة. ده يخ يا سنسوخة والمصحف ده. يا اخي قوم يا اخي، الجو حلو والبحر هادي والوزاويز مليين المركب. ايه بتقول؟ ايه وزاويز؟ ايوه وزاويز. طب احنا في السوق. خليك نايم بقى، خليك نايم. احنا طالعين رحلة دي ليه؟ ها، مش عشان الوزاويز؟ بتتكلم جد يا فكري؟ امال احكي لي ايه الاصناف الموجود. اولا عندك نادية. نادية؟ آه؟ يا سلاسوخي، اسمح لي. زي القمر بس حزينة ودايما سرحانة. زي ما تكون يا أخي كده بتحب. ايه دي؟ اخص على كده. ولا يهمك، بكرة تنفرد. ثانيا عندك فاتن. برضو اسم حلو والله. نادية أحلى وأرق. فاتن بقى عاملة زي العسكري. لا تحب تكلم حد ولا حد يكلمها، بتخاف من الشبان. اهدي، هي قالت لك كده؟ عيب يا طارق، ده أنا أبو الأشكار. عارفك أخو، عارفك. مصيبة طبعا. مصيبة. وفي عندك بنت، تعالى تعالى. ايه؟ لكن ايه؟ تلوى حلوة؟ مش مسألة حلاوة، طرية. يمه طرية؟ اكيد رقاصة. اموت في الرقص يا شكري. يبقى لي والنبي ليه والمصحف ليه؟ اسكت. خليك انت نايم في السرير. افز اجوب اهو اهو، انا بجيت الجن. يا فين اسمها ايه اللي جيها فين؟ والنبي جوب. ايه واحدة. الله مالك هتسرع كده؟ واحدة. شكري. ايوه طارق، انا جحاها. حظك بومبي يا طارق، ادي اول عينه. اهدي. من دول؟ دي ناديه وبنت خالتها فاتن كده. من ناديه ومن فاتن بقى. صباح الخير. صباح النور. يمه الله، الجو حلو بشكل. الله، احب اعرفكم بصاحبي وزميلي في الكليه طارق. تشرفنا. الله ناديه، حرام كده. هو احنا كنا لحقنا يا اولاد ولا كنا لحقنا؟ لا مؤاخذه، عن اذنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهدي يا سي شكري. اهدي يا اخي. الله، ولا يهمك، وشرفك هتقع بقى كده. ست ناديه، ان ما جبت قرارك ما بقاش انا شكري، هتشوفي. شكرا، انا جعان. انسه فاتن. ايوه، اي خدمه؟ متاسف، فين ناديه؟ ما طلعتش تتغدى ليه؟ هشام، ممكن أسألك سؤال؟ تحت أمرك. أنت قلت حاجة الناديا تزعلها؟ ما هو عشان كده بسألك عليها، خايف أكون قلت كلمة تزعلها. زي إيه؟ أبدا والله يا أنسة فاتن، أنا إحنا كنا بنناقش قضية هامة، أنا متأكد أني ما قلتش حاجة غلط أو تجرح. أمال إيه اللي مخليك متصور أنها زعلت؟ طريقة أوامنها وانفعالها وهي ماشية. هشام، أنت قلت إيه بالظبط؟ أظن على ما أذكر يعني أني قلت ان تصرف البنت في الجامعة هو اللي بيفرض احترام الناس ليها او لا، حاجة زي كده يعني. غريبة. طب هي تزعل ليه؟ ده كان مجرد موضوع عام فتحي بيه بدأ، وكان كل واحد فينا بيقول رأيه. فعلا ما فيهاش حاجة. بالعكس، انا كنت بقصد بكلامي دفاع عن تصرفات الفتاة في الجامعة في حدود التقاليد والزمالة. انا مش فاهمة حاجة ابدا. قلتي ايه؟ انا هروح اشوفها في الكابينة. انا جاي معاكي. أرجوك يا مدموزيل فاتن، لازم أقابلها. خليك هنا، أنا هشوفها. هستنى. الله، غريبة، الباب مقفول من جوه. ده متربس من جوه. ناديه ناديه ناديه انا هكسر الباب. اوعي انت. ناديه ناديه ناديه ناديه كلميني. فاتن ناديه بلعت الحبوب دي. ناديه ناديه اخر مره شفتيها من قد ايه؟ من نص ساعه بس. ناديه ناديه كلميني يا ناديه. رد عليا يا ناديه. الله ليه عملتي كده؟ ليه عملتي كده؟ ما تتخضيش يا فاتن، انا جاي حالا. اسمع. ايوه. مش لازم حد يعرف حاجه ابدا، انا جاي حالا. ناديه ناديه ناديه فوقي. ناديه ناديه فاتن. ناديه حبيبتي. ناديه ناديه ناديه فاتن ليه عملتي كده؟ انت اللي ليه تعملي كده بس؟ عايز اموت. ليه ما سبتنيش اموت؟ النبض احسن دلوقتي. يعني ما فيش خطوره عليها يا هشام اطلاق، بس لازم تستريح. ناديه بلاش عياط، ايه اللي مزعلك بس؟ فاتن مش هتتكلم طول ما انا موجود. انا حاسبكم، ولو عوزتي اي حاجه انا في بيتي، مش هتحرك منها. متشكره قوي يا هشام. مش عارفة أقول لك إيه يا هشام. وهي كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. يا ترى عرفتي عملت كده ليه؟ أيوة عرفت. في حاجة ممكن أعملها؟ أيوة. أنا تحت أمرك. مش عاوزة حد يعرف باللي حصل أبدا. من ناحيتي أنا محدش هيعرف. متشكرة. هقوم أنا، يمكن نادية تحتاج لحاجة. أنا أفضل إنها تستريح في الكابينة، حتى العشاء خليها تطلبه في الكابينة. معك حق. إيه يا أنسة فاتن، مش هتستني؟ ده العشاء فاضل عليه نص ساعة. هنزل أغير، عن إذنك. مع السلامة. عرفت باللي حصل؟ ها؟ لا، حصل إيه؟ مش نادية حاولت تنتحر؟ بتقول إيه؟ الله، دي البلد، قصدي المركب كلها عارفة، إزاي ما سمحتش؟ أديك شايف معرفتش. وعارف إيه السبب؟ أبدا. بيقولوا ولا بلاش، أدي اللي ما كانش عاجبها الكلام عن تصرفات البنات في الجامعة. قصدك إيه؟ بيقولوا ظابط من المركب، عشان كده مكتمين على اللي حصل. اظن يا فتحي بيه انت بالذات ما تحبش تصدق الكلام ده. انت محموق قوي عليها كده ليه؟ مش عليها، على الحق. وانت شعرفك بالحقيقه كنت وياها؟ انا عاوز تقول ايه؟ سكت ليه؟ البحار اللي جابوه عشان يصلح الباب هو اللي قال كده. بقى هو اللي قال كده، ادوله 5 جنيه عشان ما يقولش حاجه، ورغم كده قال. انت عارف بقى اخلاقيات الناس دول. لا يا فتحي بيه، أنا أعرف أخلاقيات الناس التانية، الناس اللي بتتكلم عليهم أخلاقياتهم أحسن بكتير. أوام عملتم من اللي حصل رواية، وعرفتم دفعوا كام للبحار، وإيه السبب، ومين اللي كان في الكابينة. يا عالم، ده ظلم. ظلم؟ والغريبة إنك دايما تتكلم عن الظلم، وديك بتتكلم وبقسوة كمان. أنا ماليش دعوة بشرفي، أنا كل اللي قلته سمعته. ما هي دي مصيبتنا، كل اللي نسمعه نردده من غير حتى ما نتأكد إذا كان صح ولا غلط. يعني عاوزني أعمل إيه؟ كنت أروح أسألها أنت حاولتي تنتحري ليه؟ وإيه التفاصيل؟ لا، كنت عاوزك تقول اللي قالك الكلام ده عيب، ملكش دعوة بتصرفات الناس وحريتهم، مدام محدش مس حريتك أو حرية الناس. كنت عاوزك على الأقل ما تروكش اللي سمعته. فتحي بيه، نفرض أن كل اللي سمعته صحيح، استفدت إيه؟ كسبت إيه؟ أنا متأسف، معاك حق يا هشام، اتعودنا على كده. مالكيش حق يا انسه ناديه تسيبك يا بنتك. اتضايقت، حاسه اني هتخنق. ودلوقتي احسن؟ انا متشكره خالص يا هشام. انا بقول دلوقتي احسن. الحمد لله. هشام، ما سالتنيش يعني ليه حاولت اعمل كده. في حاجات الواحد بيحب يحتفظ بيها لنفسه، وفي بعض الاحيان الواحد بيرتاح لما يلاقي حد يكلمه ويقول له على اللي تعب، بشرط ان يكون الانسان ده مخلص وامين. لكن فين الكويس دلوقتي؟ في مناقشتك مع فتحي بيه كنت متفائل اكتر من دلوقتي يا هشام. هعترف لك بحاجه يا انسه ناديه، انا كنت بعارض فتحي بيه وانا من جوايا مقتنع لحد كبير باللي بيقوله. انا شاب ومش عاجبني تصرفات الشباب، يعني الاغلبيه منه. كلامك متناقض، امال كنت بتعارضه ليه؟ بشر. تقدري تقولي دفاع عن النفس. الجيل القديم كان أحسن. نظرية غريبة وواقع أغرب، المفروض أن الجديد يستفيد من القديم ويتفوق عليه، دي طبيعة الحياة.

اهلين وسهلين استاذ، اي خدمه؟ فين الليسته معلمه؟ اهي، ما تنساش الريحه الجديده اللي قالوا عنها انها وصلت بيروت. فاكر؟ خد يا سيدي اديني 100 متر ديولون. هلا هلا، بكام المتر يا اخوي؟ ايه ده معروف زي ورقه البسطه، 6 ليره. ايه هو ده، انا واخداه ب3. الله في سماه، واقف عليا ب5 ليره ونص. شو بنكسب؟ محل وكهرباء وضرايب. اقطع ب3 ليره وربع. ما بيصير مدام. ما تهاول يا معلم. اي اخرس انت. كم متر يا استاذ؟ ب3 وربع. ما بيصير مدام، عشان خاطر عويناتك 5 ليره ونص من غير مكسب. 3 ونص اقطع بقى. الله في سماه ما بيكسب، بنشيل ربع ليره. ده احنا هناخد 100 متر. ياكن سيدي، هو في مصري بياخد اغلي من هيك؟ 4 ليرات ونص. معلش يا معلم، اقطع ب4 ليره. ولي المقص يا ولي، وقطعهم حتت. اه زي البسترمة. اي اه يعني حتت 2 ونص وحتت 3. تؤمر سيدي. شو تاني بتري؟ يا سيدي عاوزين 200 بلوفر و100 شراب حريمي بالشو؟ بال فهمت، كلون كلون. لا لا يا اخي لا، بال نعم سيدي، كلون كلون. ارقر. نعم. انت الرجاله تشيل كل واحد ولفته. تؤمر يا معلمي. الله، انت كنت بتعمل ايه في الكابينه؟ تصور ما بحسبش انها مش كابينتي غير لما دخلت وشفت شنطتك. شنطتي؟ اصل الكباين كلها زي بعض. معلش متاسف. غريبه. قول لي، انت مش هتتعشى؟ انا تعشيت. طب انا اروح بقى الحق العشاء قبل الميعاد ما يفوت، عن اذنك. غريبه غريبه. مد شويه طارق يا اخي، مد شويه كده. الله، اه يالي، مد شويه. اه يالي يا ام. مد. انا تعبت يا اخويا من كتر المشي يا استاذ شكر. طب بلاش غلبه، كنا روحنا الرحله مع بقيه الركاب يا اولاد. رحله؟ عاوز تروح تتفرج على شويه عواميد واثار يا اخي؟ مش احسن من لف الدوران على رجلنا طول النهار كده؟ انت مش عاوز تقضي ليله كويسه؟ ايه في المشي؟ ما كنت امشي يا اخويا في بلدنا على الجسر، مش كده؟ اه يالي، والله البلد وحشتني يا اخي. فقري طول عمرك، فقري يا اخي. ايه بس يا مدموزيل، ايه بس، مساء الخير يا ولا حد يشوفك ياخدك قلم على صدغك يا قال. اخرس ولد في عينك، مين يعرفنا هنا؟ احنا غرب يا اخي، نعمل اللي نعمله. فكرتني بمدام محطه الرمل في اسكندريه والشبان واقفين يعكسوا الشبات اللي رايحه واللي جايه كده. انت تشبرق عينيك لغايه الليل ما يكبس. وهتعمل ايه يعني بعد كده؟ هتشوف، اصبر على رزق. اهدي اهدي، تعالى يا اهدي، تعالى يا طارق. خد يا شوق، تعالى يا اخي استنى. اهدي، اسكت يا طارق اسكت. انت ايه رايك؟ ايه رايك؟ يعني ولا لا يا اخويا؟ لا بلاش، الله مخزيك يا شطان. تعال تعال تعال تعال تعال تعال، نقعد على البار هنا، نقعد على البار. والله الدين وسكه حلوه لو سمحت. ايه مالك؟ لا لا ولا حاجه، الله مخزيك يا شطان. ايه عجبك؟ عجبك امال بتفحلى فيها كده ليه؟ الوسكي. انت اسمك ايه يا حلو؟ زازا. انت اسمك ايه يا حلو؟ زهره. اول مره اشوفك في الجهاد. ماني جايه مع الترحيلي. لوحدك؟ لا معايا امي. وهي فين؟ في لغيت الجبل. قلت لي اسمك ايه؟ خدمتك زور. المناظر الطبيعيه تهبل هنا. لازم سمعتم طبعا عن الروشه. الله، مش دي الصخره اللي بينتحر عندها الحبيبه؟ بالظبط، بعد ما نشرب الشاي نروح نتفرج عليها. فين نادي؟ قالت انها رايحه. اهي. مش هي اللي على الصخرة هناك دي؟ هي، بنطلون أزرق وبلوزة بيضة. نادية نادية نادية نادية نادية نادية. انت فين يا روحي؟ سايبة الهزة برا وقاعدة لوحدك هنا ليه؟ أنا غلطانة اللي سمعت كلامك يا شوشو. الحق عليا اللي بقى عادك في جو كله فرفشة ورقص وضحك. ودي شلة دي؟ ده جو ده؟ ماله بقى؟ أنا ما تعودتش على الجو ده. دي سفالة وقلة أدب. قلة أدب؟ عشان بنهيص على حريتنا تبقى قلة أدب. أنا عاوز أمشي. نادية معقول كده؟ همشي همشي يعني همشي. هتروحي إزاي بس؟ هتمشي من العجمي لإسكندرية؟ أيوة. ما تبقيش مجنونة، انا هندهلك قشر. لا مش عاوز اشوف حد. يا نادي مش عاجبك اشرف؟

استلم النبطشية يا عصام قبطان. في ركاب جداد من بيروت؟ والله الضابط الإداري ما طلعش الكشف إلا دلوقتي أهو. ده ما فيش غير واحدة مصرية والباقي أجانب. السيدة أمل لطفي. ممكن نشوف الباسبور بتاعها؟ طبعا. ورايحة فين؟ هتكمل معانا بقية الرحلة. مركب 2 كارتة يمين. خد لها بيرنج يا عصام. ايه أخبار مدموزيل نادية؟ مش قادر أوصل لحاجة. وفتحي بيه؟ شخصية غريبة، ساعات بيتهال إنه كويس وساعات وشكري شاب منحل كان همه في بيروت الستات والكباريهات. وطارق شخشيخة في إيده والمعلمة وشلتها. لا دي حدوتة تانية لوحدها. اتجاه المركب 310. راقب الاتجاه كويس يا عصام، شوفوا بيتغير لورا ولا للبروة. على فكرة من هنا لفينيسيا الحياة على المركب هتتغير شوية. قصدك ايه؟ هنبتدي نعمل حفلات رأس بأوركسترا ونملى حمام السباحة وهنعمل مسابقات وترفيه، يعني هنخلي جو المركب أجنبي شوية. الحكمة؟ مش شايف الركاب الأجانب قد ايه؟ علاوة على ان المواني كلها اللي هنوصل لها أجنبية. طب ما كان من ساعة ما قمنا من اسكندرية. استاذ احمد انت ما شفتش الركاب اللي كانوا مسافرين بيروت كان شكلهم ايه؟ صحيح حاجة تكسف، كلهم تجار شنطة ومخدرات. ولو ان فاضل منهم شوية، لكن بقى هنعمل ايه؟ اسيبك لشغلك لما اروح اتفرج على حمام السباحة. صدقني يا هشام انا نفسي كنت ناسي ان النهاردة عيد ميلادي. نادي ممكن تفتحي لي قلبك؟ يا ترى بتثقي فيا؟ ايوه. متردده؟ معاكي حق. هي فاتن سابتني وراحت فين؟ ارجوكي عايزه اتكلم معاكي شويه، ممكن؟ هشام انت عارف طبعا اللي انا عملته. عارف ومش عاوز اعرف السبب اذا كان ده يريحك. انا ما عدتش اثق في حد. رايح بالعربيه على فين يا اشرف؟ مفاجاه. ارجوك وقف العربية. ليه بس؟ أحب أعرف إحنا رايحين فين. أنتي مش واثقة فيا؟ واثقة بس برضو أحب أعرف إحنا رايحين فين. عندي شوشو. وإيه المناسبة؟ أنا عارف إنك بتحب ترجع بدري، مش هنتأخر. ده مش سؤال. أدي إحنا وصلنا، اتفضلي. كده يا أشرف مش عايز تقولي؟ اهلا اهلا ناديه، اتفضل. ازيك يا شوشو؟ ازيك يا اشرف؟ ازيك انت؟ ورينا بقى عرض كتافك. اتقل. ايه المفاجاه بقى يا اشرف؟ الليله دي خطوبتي. ايه ده؟ ايه ده يا اشرف؟ ما قلتليش يعني. صدقت بقى انها مناسبه مهمه؟ كان لازم تيجي. لا اقعدوا واقفين ليه؟ شاي ولا حاجه؟ ايه مش عايز حد يا شوشو؟ ازاي بقى كل الجروب هيجي دلوقتي؟ البيت بيتكم، عن اذنكم نص ساعة. شوش رايحة فين؟ للكوافير. معقول هفضل كده؟ ده على نصية شارعنا. عن اذنكم البيت بيتكم. حقبلنا يا نادية. اشرف حقبلنا. سيب ايه يا اشرف. انا ما عدتش اثق في حد. نادية ان ما كانوا هيفلفلوا هما الاثنين ما بقاش شكري. يفلفلوا نادية وفاتن؟ ليه بقى؟ لما يلاقوني واكل الجو الجديد. امان النعمة. يلا بينا بقى ننزل عشان نستعد ونلبس للعشاء. ما احنا لابسين اهو يا اخو. لا يا حلو، انا سافرت قبل كده بره وعارف. من بعد بيروت العشاء باللبس الرسمي. رسمي ايه يا اخويا دي؟ يعني مش لبس اي كلام. يلا بينا. يلا يلا يا اخي. الله ايه ده يا خبر؟ مش معقول. الو الو، حسن قطان، حريقة، حريقة في المركب. أيوة في الكابينة نمرة 6. الحقوني. حد يكسر الباب. حد يكسر الباب. الحقوني. كده برضو يا مدام. يا خبر هموت هموت. طفاية حريقة اهي. مش معقول مش معقول. الحمد لله. الحمد لله.

تفتكرش البكوية والعنجهية اللي أنا بحاول أحتفظ بيها دي؟ لا، ده كان فلاح. في مثل بلدي بيقول اللي انكسر ما يصلحش، وهنا كده انكسرت، ومهما تصلح فيه هفضل طول عمري مكسور. معلش، التجارب كلها عرضة للخطأ وللنجاح، لكن المهم ان الغلط لما يتعرف انه غلط ما يستمرش. امال اسمها تجارب ليه؟ لما يتعرف انه غلط. فتحي بيه، مش احنا بس اللي بلدنا اتغيرت، ما كل البلاد اللي بيحصل فيها تغيير بتحصل فيها هزات، لكن المهم ان الغلط يتصح. ده عيب في التطبيق. العيب لا في المبدأ ولا في التطبيق، العيب فينا احنا. تشربي فنجان قهوة تاني علشان تصحصحي؟ لا ميرسي يا شكري. أجيب لك إسبرين ولا حاجة من دكتور المركب؟ لا لا، دلوقتي الصداع يروح، أصلي كنت متضايقة خالص. وإيه اللي مضايقك؟ والله ما أنا عارفة يا شكري، مع إني بتفسح وبروح وباجي وما فيش حاجة ناقصاني. كنت في بيروت ليه؟ فسحة. وبقيت الرحلة؟ منها فسحة ومنها زيارة لأخويا في فينيسيا. هو عايش هناك؟ آه، متجوز واحدة أجنبية ومخلف هنا وعايش مبسوط قوي. وهترجعي معانا؟ فين جوزي؟ مش كده؟ اعمل معروف والنبي يا شكري ما تجيب لي السيرة. بلاش بلاش بلاش. ده انا مسافرة مخصوص عشان ابعد عنه وعن منكفته. يعني ما انت سعيدة؟ ده كاتم نفسي ومؤيد حريتي. ده لا، الفستان القصير لا، الموضة لا، الخروج لا، الفسحة لا. ما صدقت اسافر عشان ازور اخوي. ولا يهمك ولا يهمك. لا وايه؟ بخيل بخيل موت، وكل كلامه اوامر. ولا تفكري في حاجه، انت لازم تفرفشي وتنسي الحاجات دي كلها، لازم. ايوه اعمل معروف يا شكري، ما تفكرنيش تاني ابدا ابدا، ولا هجيب لك سيره الحاجات دي ابدا تاني. يا جرسون. افندم. يا مت. يا رئيس. هقطع عليك حلوتك. هشام، بتقري ايه؟ كتاب شعر. طب اسيبك تكملي؟ لا لا ابدا، اجمل حاجة في الدنيا القراية. الحقيقة انا مقصر في الناحية دي دلوقتي، زمان كنت بقرأ كتير. زمان؟ انت هتعمل زي فتحي بيه ولا ايه؟ مع الفارق طبعا، قصدي زمان قبل ما ادخل الكلية. الحقيقة الدراسة مش سايبالي وقت فارغ للقراية ابدا، الا في الصيف طبعا وبرضو في حدود. بتحبي تقري في ايه؟ المهنة تحكم، قصدي الدراسة تحكم. أحب أقرأ في الفلسفة، الموضوعات النفسية، حاجة كمان تعجبني قوي الروحانيات. أنت خيالية جدا يا نادي. خيالية جدا؟ لا. وانت بتحب تقرأ ايه؟ مش هضحك عليك، بيتهيألي برضو المهنة تحكم، قصدي الدراسة بتحكم، بس من وجهة نظر تانية. دراستنا كلها أمراض وتحاليل، قصدي يعني حاجات ناشفة مادية، عشان كده ساعات برتاح لما أقرأ رواية قصة. ما يضرش في بعض الأحيان أرسين لوبين. أرسين لوبين؟ تعرفي وأنا بقراها بحس أني بقرأ حاجة تافهة، لكن برضو بقراها. يمكن ما بنفكرش ساعتها في أي حاجة، ويمكن ده برضو السبب أني بحس ساعات أني عاوز أقرأ أرسين لوبين. أرسين لوبين يا ظالم. مالك يا شام؟ سكت ليه؟ الله، بتبصيلي كده ليه؟ تعرفي ان دي اول مره اشوفك بتضحكي. لا ارجوكي ما تستخسرهاش في نفسك ولا تبعديها عن وشك. هشام، الحقيقه انتوا عملتوا كتير عشاني، يمكن من غير ما تدروا او تحسوا. اولا محدش عمل حاجه، ثانيا انت انسانه كل شخص ممكن بسهوله يحبك ويحترمك ويقدرك، ثالثا كل واحد فينا عرضه لانه يتضايق وعرضة انه يفضل في ضيق وحيد. وتأكدي ان اللي بيعمل خير بيحصد خير، واللي بيعمل شر بيحصد شر. انا كنت مصممة على الانتحار. نادية ارجوكي ما تفتحيش الموضوع ده. هشام. ولا حتى بينك وبين نفسك. توعديني يا نادية؟ احاول، اوعدك اني احاول. احاول. تعالي تعالي. رايح فين؟ نتمشى في الهواء على الكويرتا. كويرتا؟ قصدي سطح المركب، مش تحفظي بقى للصلاحات البحرية. الله، احنا نازلين على فين؟ أمال انا مش عاوز ارجع الكابينة دلوقتي. هنبقى نطلع تاني. غدا نكمل الرحلة. عدلي كاسب عايدة الشريف بالاشتراك مع أشرف عبد الغفور. موسيقى مجدي الحسيني. رحلة عمر. تأليف حسين رشدي. إخراج عبد الستار بدوي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.